عندنا. اولا نحن لم نبدع سيدكم، لم نبدعه، لان الرجل لم تقم عليه الحجه الرساليه عندنا. نعم حلق الله حسيبه. لكن اقول انه من الجهله بدين الله ومن ارباب الفكر الضال المنحرف، وانما نحن نشنع على من يرونه مجددا ويرفعونه في مصاف الائمه المجددين، في مصاف ائمه الدعوه، شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وابنائه وتلامذته، ويرفعونه في مصاف شيخ الاسلام ابن تيميه واخوانه وتلامذته، نشنع عليهم ونرى انهم ضلال ضلوا واضلوا ونحذر منهم، ونحذر من كتب سيد قطب لما تحويه من الضلالات كوحدة الوجود وتعطيل الصفات وتكفير المجتمعات الإسلامية والدعوة إلى حرية الاعتقاد وغير ذلك من الضلالات. ونقول إن من يروج هذا هؤلاء ويثني على سيد قطب وعلى كتبه هو أحد ثلاثة عندنا: إما أنه صاحب هوى ضال مضل، أو جاهل لا يعرف أصول الإسلام، أو ملبس عليه فهو يزكي الرجل ويزكي كتبه. وأما ابن حجر والنووي فإن كتبهم أولا لم يتداولها إلا خواص من أهل العلم، ولم ينشر منهجهم، لم ينشر منهجهم، نشرت كتبهم ومنهجهم لم ينشر. فلو نشر منهجهم على أنه هو السنة والله لتصدينا له كما تصدينا لفكر سيد قطب ولا شرفه. وثانيا فإنه لا يقرر أحد من أهل العلم الموثوقين شرح النووي لمسلم، شرح النووي على مسلم، أو فتح الباري على صحيح البخاري، وتمر فيه مخالفة لابن حجر لو ينقدها ويبين خطأها، ويبين خطأها. نعم. ثم هل قامت الحجة على النووي وابن حجر؟ ما قمنا عليهم الحجة، وما أظن الأئمة قاموا عليهم الحجة، كتب انتشرت فيما بعد، ولكن نعم عندهم أخطاء فنحن ننقدها ونتبرأ منها ونبين مخالفتها للحق والصواب بالدليل. ولكن القوم شنعوا علينا لأننا حاربنا فكر سيد قطب وشنعنا على من ينشره على أنه دعوة إلى الله، فنحن من هذه الناحية. وكما قدمت لكم لو أن أحدا نشر ما عند ابن حجر والنووي من الأشعرية وأن ذلك هو من صميم السنة ما أنكرنا عليه كما أنكرنا على القطبية ودعاة القطبية. وإلى هنا نفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صحبه أجمعين. أملاه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري في داره عصر يوم الاثنين 9 من شوال من 2022 و400,000، وكان في لقاء مع بعض الإخوة من السودان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.